لو كان الأب يعني فتن قبل ما يموت ونظر لابنته وابنته شتمته هي وأولادها ده حرام عليها، وازاي لو هو حرام تكفر عن الذنب ده؟ طبعا حرام، هذه مسألة لا يمكن أن يسأل عنها. يعني الله تبارك وتعالى قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن كلمة أف هذه أدنى درجات الإيذاء، كلمة أف أدنى بركات الإيذاء، فما فوقها فهو أعظم إثما وأكثر ذنبا. فكون البنت تتجرأ حتى تشتم والدها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعجبوا، قالوا: كيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، حتى بطريق غير مباشر جعله من أكبر الكبائر. هقولوا: طيب الآن ده راجل يعني فتن ونظر إلى بنته نظرة سيئة أو حتى راودها عن نفسها. نقول: الله تبارك وتعالى يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم وصاحبهما في الدنيا معروفا. ونلاحظ هنا كلمة جاهداك، يعني حرب بينهم لكي يحمل ولده ويكرهه على الكفر، ومع ذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولا ندري هل كانت هذه الفتنة عن إدراك منه ووعي، أم أنه كبر فصار يخرف ولا يدري ما يفعل ونحو ذلك. يبقى هنا نقول البنت هي اللي تبعد عن موطن الفتنة، ولا تحاول مثلا، أو كان عليها يعني كان عليها ألا تجلس أمامه بطريقة أو بملابس أو كذا تثير يعني شهوته أو نحو ذلك. إذا هي اللي عليها التحفظ، وهو نحن لا نقول أنه غير مخطئ، لا هو مخطئ نعم وآثم نعم، ولكن كل هذا لا يحمل على سبه وشتمه. أما وقد وقع ذلك فالتوبة تجب ما قبلها، ويعني أكثر من الدعاء له والاستغفار عما بدر منكم، لعل الله عز وجل أن يغفر لكم. وإذا كان يعني أو طالما أنه مات، يعني لو كان لم يموت كنا نقول نستسمحه، ولكن إذا مات يبقى هنا بنقول يعني أكثرنا من الدعاء له والاستغفار من هذا الذنب، لأن يعني من الأمور التي يعجل الله عز وجل بها العقوبة مسألة عقوق الوالدين. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم.